محمد رسول الله أشهد أن محمد الحمد لله الذي جعل عماد الدين الصلاة. الحمد لله الذي جعل عماد الدين الصلاة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما لنا رب سواه. وأشهد أن سيدنا وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة محمدا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام وعاش الحياة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وجميع أصحابه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم يجد فيه كل امرئ ما قدمت يداه. وبعد، فإن في الصلاة أسرارا أخطرها وأهمها أنها العبادة الوحيدة التي تخرج المصلي من بني جنسه جميعا. فبنو جنسه وجنسه الإنسان الذي خلقه أخبرنا وبمحكم الآيات لا نسخ فيها ولا متاهات بأنه سيد أصل المصلي إنسان لا لكنه إنسان سيء. والصلاة تخرجه من هذا السوء. لم يعد إنسانا عاديا. قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. فسأل الناس بعضهم بعضا ما معنى هلوعا، وكان الجواب فسرها ما بعدها: ما معنى الهلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا. يشوف فرار والحين يقول إذا مسه، يعني قبل ما يصيبه كمان، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يبقى معاه تقول له 10 يقول لك منما 10. ده الإنسان عند الشر يجزع، وعند القبض يمنع. إلا شفت يا أخي ربنا يقول إيه؟ إلا إلا مين؟ آل البيت رضوان الله عليهم، إلا الأنبياء، إلا المصلين. فمش المصلين، المصلي مش إنسان يا ربنا، الإنسان، ولكني شرعت له الصلاة فلما التزم بها خرج عن أصله فلم يعد هلوعا. ثبتته الصلاة عند الشر وجعلته كريما عند القبض. ومن يتأمل الآية بعدها يدرك شيئا خطيرا جدا، ألا وهو أنه ليس كل مصل هكذا، فمن المصلين من هم في الطين، ومن المصلين من هم في السماء العلى، لا يجزعون عند شر ولا يمنعون عند غير. من المصلي المستثنى من صفات جنسه العفنة؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. يبقى اللي بيقطع مش داخل معانا، اللي بيصلي يوم ويوم برا اوت اوت، مش جوه. عشان بتوع اجوان دائم. امال اللي بيصلي في رمضان والتراويح برا؟ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون تطلع روحه الوقت ما يعديش الا لعنصر. فاذا قالت لك ابنتك الصغيره: يا ابتي اني اصلي ومع هذا كلما رايت فأرا كدت ارمي بنفسي من الطابق العاشر، فقل لها وأنت مطمئن: إذن لم تعرفي كيف تصلي، كان جسدك في الصلاة وكان قلبك خارج الصلاة، إنما الصلاة التي تجعلك قوية عند الشر ومعطاءة عند الخير هي ما كان يصليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الصلاة. من أول الصلاة ثبت، يعني تقول أنت مطمئن، مش كلام أغاني ولا كلام مشكوك فيه، ثبت أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد به أمر أسرع إلى الصلاة. نوديني هامي مش على جناح يمان يصلي، تبقى على جناح يمان كده. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما معنى قرة عيني؟ سعادتي. لينا نبي نسأل الله ألا يحرمنا شفاعته ولا شربة ماء من يده الشريف. ها؟ سعدته بالصبر. واحنا الحمد لله سعادتنا انت عارف بيه مكدر بيه. ايوه، ولما قابل واحد بره الجامع اقول له سعيد قوي نشوفك وانا كداب، ممكن. لكن منين السعاده لما اشوفك؟ عملنا البعض ايه؟ لكن اهو كله كلوم في كليل. انا سعيد قوي اني سمعت صوتك، تحلم؟ كله كداب. سعيد لما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ هيشفع لك. هيشفعك. هيسقيك. لما تسعيد لو شفتني انا سخنت لك ايه؟ من عطلت. كله كليشيه، اسمها كليشيهات. النبي بتاعنا يا رب يكون بتاعنا. إن إلا رسول الله، مش فاهمين حاجة عن دينه نهائي. إلا رسول الله اللي المفروض نبقى عارفين دينه. سعادته فين يا ولاد؟ في الصلاة يا ولاد. طب هم لما صلينا لماذا لم نصبح سعداء كما كان يسعد ويقول لبلال: ما تحفظون؟ قم أذن وأرحنا بها. هذا ده السعادة والرأس، ده السعادة في الصلاة والراحة في الصلاة ومقاومة الجو العكر بالصلاة، ده وتغيير الطبع من مخ العطاء بالصلاة. فين الكلام ده عندنا؟ لا عيب في الصلاة وإنما العيب فينا. من أول السطر، من أول السطر في حاجة في العلم أبسطها لك إن شاء الله كل الناس تفهم، اسمها المخصوص بالذكر. يعني إيه؟ يعني ربنا اتكى عليها. مع إن في غيرها، بس ربنا وقف لنا كده. قال عشان إيه؟ نخلي بالنا. ده اختصار شديد وببساطة شديدة، اسمها المخصوص بإيه؟ بالذكر. ورسله وجبريل وميكال. طب ما جبريل وميكال داخل في الرسل والملائكة، ما كان عدو لله وملائكته. طب ما الملائكة كلهم جبريل وميكائيل، ولكن خص دول لأن دول رؤساء الملائكة. فإيه رؤساء رئيس العبادة عندنا بالقياس على ده؟ إن لما ربنا اتكلم على كافر اللي هيحيى من يوم القيامة ذكر حاجتين اتنين كلنا حافظينهم. قال لي فلا صدق ولا صام. صام؟ لا. فلا صدق ولا زكى. لا، انت مش حافظين بقى. فلا صدق ولا الا الا. طب ما هو ما بيزكيش كده، طب ما هو ما بيحبش. امال ايش نعمه الله التي مخصوص الذكر؟ يعني اعلى حاجه في هذا الدين الصلاه. ليه؟ ملك ربنا عايزين ايه؟ ولا حاجه. اللي بيصلي بيصلي الروح. وربنا يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، مش بس عشان تخفيف الرخص، وانما اليسر في الحياه كلها. سبيله وسكته والصلاه. فلا صدق كتاب ولا سنه، لان الدين قائم على اليقين. وجاب اخطر حاجه في العباده. ولا صلى. ناول الصدر. في راجل اسمه خبيب بن عدي، ده المفروض يتعمل له يوفد كده زي اليوفد بتاعت البيس الى رسول الله. وحلو عليك يا حماده، شوف حماده حلو عليك ازاي، بنزبرق احنا بتوع زبرقه، لا ناس عمليين ولا نفهم حاجه، احنا عايزين الشعارات، وده مش مظبوط، مش في الدين. ده المفروض برضه نعمل الايه حاجه تفرح بيها ونقول خبيب ابن عدي. خبيب ابن عدي ده من 34 سنه وشغال شاب مسلم، واخذه الكفار غدرا واجمعوا على ان يقتلوه ويصلبوه خارج مكه، لانهم كانوا يحترمون الحرم فلا يقتلون فيه، فخذوه فوق التنعيم ونصبوا له الصليب والسيف جاهز والسيار جاهز، وابو سفيان كان لسه كافر ما اسلمش، وعملوا حوار بينهم وبينه. فكان في سؤالين اثنين، السؤال الاولاني للراجل اللي هيتقتل بعد ثلاث دقايق، الشباب العتره اللي هو لا طبعا من طبيعه الزمان، مش هقول انه كان منزل يعني، لا طبيعه الزمان، لا نت ولا هبت ولا بت ولا كورونا ولا عربيه ولا جاليه ولا صياعه ولا مليون ذنب، قلنا بسبب الحضاره اللي احنا مالناش فيها. الراجل ما عندوش الحاجات الطبيعيه. فقالوا له أتحب أن يكون محمد مكانك؟ يعني هو اللي يتقتل من الصلب وتتروح لعروسه، عروسه تعمل له عروسه. الشاب رد مستحيل يكون رد أديب أو شاعر، ولكن رد بروح إيمانه، والإيمان روح تنجي. هو كان فكر فيها، قعد ثانية واحدة، اللي سألوه أنت أكبر أم رسول الله؟ وقد لا سمعت أعهرش مهرش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا ولدت قبله. أنا أنهى هارون، مين اللي مدى هارون؟ إيمان، الإيمان يملي. فخبيب سيدنا ومولانا قال له محمد يبقى مكاني يتقتل ويصيب، والله لا أحب أن تصيبه شوكة في إصبع رجله وأنا معاتب فيها. أنا أبقى نايم العروسة في حين الأمر وحاطط غيكل على غيكل ومحمد فيه شوكة في رجله؟ أبدا، أنا أبتديه بالرقبة. السؤال الثاني والأخراني، نفسك في إيه يا خبيب؟ هكذا قال الكفرة قبل ما نحشك، قبل ما نحشك نفسك في إيه؟ قال أصلي ركعتين. قالوا اثنين، خلوهم أربعة. بين مؤمن وكافر، هي عندي الكافر ايه يعني بتصلي ركعتين؟ ده انت هتطلع وكنزه. وعندي المؤمن بطبع لله وانزل لله، والله معي واناديه وهو ناصري، وان كانت هذه حكمته فالخير فيما اراده لي من تكفير السيئات والحشر مع المرحومين. وصلى ركعتين، وبعد ما سلم قال لهم لولا، يبتع أديما توبوه، لولا أن تقولوا أطال في صلاته خوفا من الموت لأطلت. أنا بديكم نص السجادة، معلومة يعني، أو فكروا إن أنا أخدتهم بسرعة عشان السفلة اللي زيكم ما يقولوش ده طول خايف من الموت. أنا أهو وراح قايل كلمة قبل السيف ما يجي بأربع ثواني، السلام عليكم يا رسول الله، اللهم اشهد اني بلغت رسالتك. قال علماء التاريخ والسير في اللحظه نفسها كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا بين الاصحاب فقطع كلامه وقال وعليك السلام خبيب قتلته قريش. الله يقيني الذي لا أتزحزح عنه خطوة أن خبيب بن علي ما طلب أن يصلي ركعتين إلا حتى يرفع الله عنه أي إحساس بالألم وهو يقتل. والدليل على ذلك جاء تطبيقا عمليا في سيرة رجل معترض وقور صاحب سيرة لا تكفي فيها الساعات، عندما حدثت له غرغرينة وأوشك على الهلاك وكان لابد من قطع ساقه، فقيل له الخمر يجود شربها للضرورة حتى لا تشعر بألم قطع الرجل، قال والله لا أشربها أبدا، ولكن إذا أردتم قطعها فاقطعوها وأنا أصلي، فوالله وأنا في صلاتي لا أشعر بشيء إلا بمعية الله. فقطعوا ساقه وهو يصلي ولم يشعر بأدنى وجع. هناك إذا إنسان يشعر وإنسان أسأل الله أن يشعر، ويا خيبة تارك الصلاة الذي سيسأل عنها وهي التي كانت علاجه في دنيا دنية قصيرة لم يخرج إلا بالصلاة معالجا لنفسه باعثة بالبهجة في صدره محققة معية الله له. جعلنا الله من الراكعين الساجدين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضى. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على جعله في ميزاننا أجمعين، فقلت من أجل هذا اصطفاها وطهرها، ده العنوان اللي كتبته بإيدي، من أجل هذا اصطفاها وطهرها، آية آل عمران على الشمال عندنا في مصحفي. الملائكة نادت مريم، يا مريم؟ قالت نعم. قالوا لها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ليه؟ تعمل ايه علشان ربنا يصطفيه؟ الله يصطفي من الملائكة ورسله ومن الناس في الأنبياء وفي غير الأنبياء. تعمل ايه علشان ربنا يختارك من غير سنديد ورفعناه مكانا عليا؟ تعمل ايه؟ تعلم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يلا اشتغلي بقى عشان تبي هذه المسؤولية. احب اليمين، اليمين ايه؟ يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ما قال يا مريم ان الله اصطفاك وتركك واصطفاك عن نساء العالمين؟ يا مريم البسي المئات، وهل نعلم ان وحش؟ اقسم بالله ما وحش. لكن احنا عايزين جنازه ومش محفوظه. فين الدين بتحول لمئات؟ انت بتعملي مئات يعني مئات، الله ينقذك في الجنه ونعيمها روحي يا بعيد. يا اختي عليك 70 طلب واسلم. انا ايه اللي هيزعلني؟ بس الدين له شكل. وله انك انت تاتي للدنيا وتموت الدنيا وتحارب في معركه ما تقول ما يصلحش لفتح الباسم والستر اللي ربنا يسترك بحاجه في الدنيا والاخره. وكما بالغت في ستر عورتك 40 سنه بقول الكلام ده، وكما بالغت في ستر عورتك بالغي في تحسين خلقك، انما بعشت المكمل مكارم الاخلاق. انت راجل ست الدهون، دهون ايه وبيجي ايه؟ مو معنى كده قدامي وحشه زي الفل، بس لما تسيبها خلينا نطمن لك وترمي في نطلق وامشي وراك من غير ما تفتح عين. لان الدين له شعر ولا شكل، لكن الله يبارك لك. بس كل بقى للدين يبقى انت هتلعب بين، انت هتلعب بين. واد كان بيكلم الله يرحمه صديق غالي واستاذ محترم اسمه عطيه صقر، والكلام لابد ان ينسب له. فقال له ربنا خلق الراجل بدأ، فلو خلقها عشان نشيلها يبقى خلقها الله عبسا. فشوف خبرة الأساتذة بقى. قال له أرد عليك يا ابني، ما ربنا خلق لنا شعر تحت بطنه وشعر في حتة تانية وشور له كده، ومع هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام نتفه، يبقى ربنا خلقه عبسا؟ ما تنفعش حجة يعني. ايه اللي ربنا خلقني بدأني لما احلاها يبقى ربنا خلقها عبس؟ عبس ايه وايه؟ ده قال انا وكافي لليتيم في الجنة كهاتين. كن كافي لليتيم بدأني ومن غير ده. الدأن زي الفلة، النهاب زي الفلتين، لكن لا ده اسلام ولا ده اسلام. فبلاش نعمل معارك، لا تقدم ولا تؤخر. خلينا في إلا رسول الله، يعني إلا دين رسول الله نفهمه نعرفه نجاهد فيه. يواسي بعضنا بعضا، يحمل بعضنا بعضا. فشهادة الاصطفاء والطهارة والتفضيل على نساء العالمين اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال العلماء كان المفروض في الأصل الأصيل في اللغة العالمية أن يقول واركعي مع الراكعات. فلماذا قال واركعي مع الراكعين؟ قالوا لأن ركوع النبي اللي تسمع ليه كده وتفتخر وتشرف وتراجع نفسك وتبقى مش راجل. قالوا إيه؟ قالوا لأن الركوع عند الرجل أتم وأكمل. الله حلوة يا أولاد. من الراجل اللي يورينا نفسه كده؟ أي فأراد الله لها أن تكون كالرجال في الركوع التام والسجود الأكمل. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمين الراكعين والراكعات والساجدين والساجدات. جعلنا أقرب ما نكون إليك ونحن سجود. جعلنا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونك خوفا وطمعا، ونفق مما رزقتنا يا حنان يا منان يا سميع يا بصير. يكفينا السوء من كورونا وغير كورونا، وارزق بلادنا الامن والامان، وارزقنا فقه الدين. وقد بلغنا عن رسولك الامين صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واقض لنا حوائجنا وكن لنا يا ربنا ولا تكن علينا. اللهم انا ضعاف فقونا، مذنبون فاغفر لنا، راجون في رحمتك فأعطنا، ترزقنا وأنت خير الرازقين، واكتب لنا السلامة في الدارين، ولا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا يوم نلقاك. عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.